رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وفي رواية: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، يعني ما هو الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: فلبثنا مليا، يعني وقتا، فقال يا عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر تدري من السائل؟ يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر تدري من السائل؟ نساء ذاك اليوم يعني. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم وأصله في الصحيحين. هذا الحديث المنيف الشريف العظيم دل على بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وبيان معنى الإحسان وبيان معنى وبيان بعضا من أمارات الساعة وبيان أن الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا بد وأن، يعني لا يكون الإنسان مسلم إلا إذا شهد شهادة أن لا إله إلا الله، قال ذلك صدقا من قلبه خالصا صادقا غير شاك. ولا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فقولك لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وقولك إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا اعترفت بأن الله هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو سبحانه مستحق لأن يعبد، فلا يجوز أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ذات الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من ولي أو رجل صالح أو غير ذلك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز أن تقرب القرابين للموتى ولا يدعون من دون الله عز وجل، ولا يصرف لهم شيء من العبادة قليلا كان أو كثيرا. ولهذا قال الله جل وعلا نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أكن من الشاكرين. هذا معنى قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني عن صدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول عليه: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني الأخبار الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام نصدق بها ولا نشك فيها ولا نكذبها، بل هي صدق حق. كل ما ثبت عن الله جل وعلا ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى في حق نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة، الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة، وما سيقع في الزمان الحاضر أو المستقبل أو ما وقع فيما مضى، كل ذلك نصدق به ونؤمن به وأنه حقا على حقيقة. تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني جميع ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام نجتنبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته بما أمر، تصديقه بما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا منذ بعث الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وجبت طاعته على جميع البشر، ولا يجوز ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. كلمة على وجه الأرض نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، الجن والإنس أرسلوا للثقلين، الجن والإنس بشيرا ونذيرا. ولهذا جميع من على وجه الأرض هم من أمة محمد، لكن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة الجميع كلهم مدعوون شرقا وغربا جنوبا وشمالا، ولكن من وفقه الله للإجابة فهذا من أمة الإجابة، وهذا الذي هو له الخير وله العزة وله الكرامة في الدنيا والآخرة. ومن لم يرفع بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام رأسا ولم يهتم لها ولم يبال لها ولم يصدق بها وإن مات على ذلك فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وهذا معنى قول لا إله إلا الله، والثاني أن يكون على وفق ما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فلا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فمن أشرك مع الله عز وجل أحدا كائنا من كان عمله حابط، ومن لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فعمله أيضا حابط، لا يصح العمل إلا بهذا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأصل الأول. الثاني أن تقيم الصلاة، وإقامة الصلاة معناها المحافظة على الصلوات الخمس في أركانها، شروطها، واجباتها، في أوقاتها، في جماعة المسلمين، هذا معنى إقامة الصلاة. والصلاة هي عمود الدين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يترك الصلاة ولا يصلي هذا كافر، قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله جل وعلا: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم شأن الصلاة ولأهمية الصلاة. فرضت على المصطفى عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، فرضها الله عليه سبحانه وتعالى بدون واسطة. أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام من مكة، من هذا المكان الطاهر المبارك من المسجد الحرام إلى بيت المقدس المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسري به على البراق، يضع حافره عند منتهى طرفه، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى أن جاوز السبع الطباق ومعه جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما انتهى إلى السماء الدنيا السماء الترينة، استفتح جبريل إلى من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو أوحي إليه؟ قال: نعم. فتحوا له عليه الصلاة والسلام، فوجد في السماء الدنيا آدم أبو البشر عليه السلام، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن هذه الأسودة، فقال: هذه نسمات بني من كان على اليمين أصحاب هؤلاء هم أهل الجنة، يضحك إذا رآهم يفرح، وأهل اللي على الشمال إذا هؤلاء أهل النار والعياذ بالله، إذا رآهم حزن وبكى عليه. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية، ورأى فيها ابني الخالة يحيى عيسى عليه السلام ويحيى بن زكريا عليهما على نبينا الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، كل مرة يستفتح الباب: جبرائيل من؟ جبرائيل من معك؟ محمد. يفتح لهم، محكمة الأمور ما متقنة، ملك عظيم سبحانه خلاك العظيم لا إله غيره ولا رب سوى. فلما انتهى إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس، ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون، ثم السماء السادسة وجد فيها موسى عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء السابعة وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي أقسم الله به في كتابه في قوله الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور السماء السابعة فوق السماء السابعة سمى الضراح حيال الكعبة المشرفة، لو سقط صار الكعبة. يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما عاد يعودون عليه مرة ثانية من كثر سكان السماء السابعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيها خلق هائل كثير لا يعلم عددهم من الله جل وعلا، كلهم يسبحون الله جل وعلا ويكبرونه ويعظمونه ويعبدونه جل وعلا. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع قدم إلا على وعليه ملك واقع أو ساجد، سبحان الخلاق العليم. قال فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إبراهيم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ابن لأنه من ريت إسماعيل، إسماعيل ولد إبراهيم، فهو عليه السلام يعني إبراهيم ولد الأنبياء، كل من بعث من بعده فمن ريت، أما من ريت إسحاق ولا من ريت إسماعيل، هل من ريت إسماعيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من ريت إسحاق سائر الأنبياء الذي أتوا بعد. فقال إبراهيم عليه السلام لمحمد على الجميع صلوات الله وسلامه: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم عليهم، نقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال وأخبرهم، يعني أقرئهم مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، يعني ترابها طيب، يعني ترابها الزعفران، طيبة التربة عذبة الماء، ماءها عذب، في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفيها السلسبيل، وفيها الرحيق المختوم، فيها ما لذ وطاب، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. من دخل الجنة لا تسأل حاله، الله أكبر، صلاة كريم فضل. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني واسعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طالت عليه الشمس، يعني أحب الدنيا كلها. يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست شجرة في الجنة، صلى الله كريم فضله، شيء ما تبنى ولا تبي جنة. قال: يا رسول الله حدثنا عن الجنة. قال: عن بناء ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الله أكبر، صلى الله كريم فضله، الله أكبر. دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، رآها ورأى فيها جنابر اللؤلؤ عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها أشياء عجيبة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا. وفرض الله وفرض الله عليه، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة حتى انتهى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، إلى موضع يعني يسمع فيه صريف الأقلام، يعني صريخة الملائكة تكتب أمر الله جل وعلا وما يأمرهم سبحانه وتعالى. ففرض الله عليه فيما فرض 50 صلاة، 50 صلاة. أهمية الصلاة وعظمها فرضت على الرسول السماء السابعة، فوق السماء السابعة. جميع الشرائع كلها، التكاليف كلها فرضت على النبي في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام، لكن هذه فرضت على الرسول بدون واسطة لأهميتها وعظمها. ولهذا ما تسقط عن الإنسان ما دام من ذهنه معه، لم عقله معه، لازم يصلي على حسب حاله، صلي قائد، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستقيم. على أي حال لازم تصلي، ما تترك الصلاة أبد، وكل واحد عليه هذه الصلاة، كل مكلف، غني فقير، ملك مملوك، رجل امرأة، كل لا بد من الصلاة، ما يعلى رحمة الله عمود الإسلام. مثل ما أن الخيمة ما تكون إلا بعمود، كذلك الإسلام ما يكون إلا بالصلاة. فرض الله عليه 50 صلاة، فلما رجع عليه الصلاة والسلام مر بموسى في السماء السادسة، قال ما فرض الله عليه؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله تقيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. في نصح الأنبياء عليهم السلام، حرصهم على مصالح الأمم. فأرجع إلى ربك فاستجاب جبريل، قال نعم إن شئت. رجع إلى ربك وسأل ربه التخفيف، فنزل عنك 5، ثم جاء نازل وقال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك. فلم يزل يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى عليه السلام، بين الله سبحانه وتعالى وموسى عليه السلام، إلى أن صارت 5. قال ارجع يا محمد، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال استحييت من ربي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما نزل عليه الصلاة والسلام نادى مناد من السماء أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي 5 بالعدد و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. فالحمد لله على فضله وجوده. الصلاة كانها 10، الحسنة بعشر أمثال، صليت صلاتك عين كانت تصلي 10. ثم أعطى الله جل وعلا أيضا هذه المضاعفات في مثل المسجد الحرام 100 صلاة، مسجد المدينة 1000 صلاة، المسجد الأقصى أيضا 500 صلاة، وهكذا أيضا. وجعل هذه الصلوات مكفرات لما بينهن، لاجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان الصلوات إلى الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات 5، ورمضان إلى رمضان، أو الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درن الشيء؟ يعني يبقى وسخ؟ كان الواحد كل يوم 5 مرات يتروش، ما باقي شيء. كذلك الصلوات يهب الله بها الخطايا، لكن هذا في من لم يأتي الكبيرة، أما الكبائر لابد لها من توبة النصوح. وأهم ذلك يا إخواني الإخلاص العبادة، هذا أهم شيء، الإخلاص العبادة هذا أهم شيء. هذا شأن الصلاة. ثم أيضا الصلاة لابد وأن تكون في جماعة، أدى في جماعة المسلمين في مساجد المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. ولما جاء إليه ابن مكتوم وكان رجلا أعمى، قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، يعني يمسك بيدي دائم، هل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك رخصة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر مثل هذا الرجل اللي هذه حاله، وذكر أنه وضعه كما قال بيته بعيد، وأيضا ما يرى ما يشوف، ولا عند قائد يلائمه، ولم يعذره، فما بالنا بالإنسان اللي مصحن الله بدنه ومقوي شوفه، والله جل وعطاه من سائر النعم وأصناف الخير، ومع ذلك يصلي في بيته كما يصلي النساء. لا شك أن هذا والعياذ بالله إنسان مفرط ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر. ثم أيضا الصلاة فيها أجر عظيم، إذا صليت في المسجد فلك أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وفي رواية ورفع له بها درجة حتى يصل إلى المسجد. يعني هذا خير كثير. فإذا وصل الإنسان إلى المسجد لم تجد الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما دام في صدق مصلى، ما لم يؤذي ما لم يحدث، هذا فضل عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، حبوا على الركب. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء الكتبة الحفظة اللي يحفظون على بني آدم أعمالهم، ملك على اليمين وملك على الشمال جنبك يكتبون أعمالك من آدم تحصى عليك، والله جل وعلا عالم العباد عاملون، لكن هذا لإقامة الحجة وإظهار العدل، وإلا فالله جل وعلا عالم بما يفعل العباد من خير وشر، ولكن قد سبق في علم الله، لكن هذا لإقامة العدل وإقامة الحجة وقطع المعذرة. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون عليهم السلام في صلاة الصبح وصلاة العصر. اللي مثلا ماسكين في الليل يعني تقول أعمال الليل جاء ملائكة النهار اجتمعوا جميعا في صلاة الصبح، وأيضا ملائكة النهار اجتمعوا مع ملائكة الليل في صلاة العصر. ثم يصعد الذين باتوا فيه فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأنت تحظى حينئذ بشهادة الملائكة لك، هذه شهادة عظيمة. الذي ما يصلي الفجر في المسجد يعني ما يحصل على هذه الشهادة، أو ما يصلي العصر في المسجد ما يحصل على هذه الشهادة. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله سبحانه وتعالى، فلا وفي أمانه جل وعلا، فلا يطلبنكم الله سبحانه وتعالى من ذمته بشيء. ويقول في الحديث الآخر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. يقول عليه الصلاة رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كل واحد ماسك عرض هكذا. حرص الصحابة على الخير، فأقدر يمشي لكن شادين جماعة حتى يوصلوا المسجد. قال وما من مسلم يطهر في بيته ثم يخرج من إلى الصلاة إلا كانت إحدى خطواته تحط عنه، كتب له بكل خطوة حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يصل إلى المسجد. فإذا وصل إلى المسجد لم يزل في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه. والحديث والأثر هذا رواه الإمام مسلم صحيح. فهذه الآثار وما في معناها، هذه الأحاديث وما في معناها كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أنها أيضا فيها فضل عظيم، مع أنها واجب ففيها فضل عظيم. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول صلاة المرء في بيته، صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو في سبكه ب27 درجة أو 27 ضعفة. إذا صلى في المسجد كان مصلي 27 صلاة، وفي حديث أبي هريرة 25. فحافظوا رحمكم الله على صلاتكم وأدوها كما أمركم الله عز وجل. ومن أهم ذلك الوقت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن جبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلى بالرسول مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فانتبهوا رحمكم الله لدينكم، واحرصوا على طاعة ربكم، وأبشروا وأمنوا خيرا، واحرصوا على سلامة العقيدة، فهذا هو خير ما أوصيكم به ونفسي بعد تقوى الله عز وجل، الحرص على سلامة المعتقد. وإياكم أن تحبطوا أعمالكم من حيث لا تشعرون، فإن دعاء غير الله عز وجل محبط للعمل، يعني التقرب للأولياء، ذبح القرابين لهم، سؤالهم المدد، سؤالهم قضاء الحوائج، كل هذا يا إخواني شرك أكبر مخرج من الملة. من مات على ذلك لا ينفع لا صلاة ولا صيام ولا حج. انتبهوا رحمكم.